أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن هو قد ذكر قديما، يعني من زمن ابن سينا، أحدث تغييرا ومنعطفا خطيرا في المباحث المنطقية وفي المسار الفلسفي، وبالتالي في مباحث الحكمة النظرية والعملية وفي العقل العملي والعقل النظري، وأيضا حتى في صناعة البرهان أو اليقين. ومن تلك الأمور التي هو أيضا أحدث فيها تغيير، وهذا التغيير خطير، أن اليقين عند قدماء المشاء لا ينحصر استنتاجه من صناعة البرهان. وهذا طبعا مطلب لم أذكره حتى في العقل العملي، وإنما أذكره للتو فقط في هذا المحفل المبارك. نكات جديدة، جديدة يعني في الالتفات إليها، ولم يلفت إليها طوال 1000 سنة، لأنه هذا شيء يعني على حال يتبجح بالإنسان، وإنما هو ذكره الأقدمون، وإنما أريد أن أنبه إلى أهميته وخطورته، وأنه مبحث طويل الذيل وذو عناء وجهد ومسؤولية كبيرة علمية. فما يرى في الجزء الثالث في منطق المضفر أو في برهان الشفاء، كتاب الشفاء لابن سينا، عدة أجزاء طبعت مكتبة السيد المرعشي النجفي رحمة الله عليه، أو طبعات أخرى لطبعة أوفست على الطبعة المصرية، كتاب الإلهيات، كتاب الطبيعيات، كتاب المنطقيات. هناك يحفر اليقين بصناعة البرهان حتى في الشف في الإشارات. لاحظوا منطق الإشارات، ابن سينا يحصر اليقين بصناعة البرهان. ومنطق التجريد السيد خاجة الدين الطوسي، والذي هو منطق لمنطق التجريد، فلسفة التجريد أو علم كذا، هو كتاب التجريد المعروف. وكذلك يأتي منطق المنظومة ومنطق الملا صدرة وكتب منطقية فعلل وتفعل على نفس المنوال، حتى الرسائل المنطقية التي كتبها العلامة الطباطبائي. بينما إذا تلاحظون كتاب المنطقيات للفارابي طبع 3 أجزاء، أو كتب المنطقية والرسائل المنطقية الموضوعة في بعض الأبواب المنطقية لأرسطو أو أفلاطون أو سقراط أو الفلسفات الهندية، ستلاحظون أن اليقين لديهم لا ينحصر الوصول إليه بصناعة البرهان والحكمة. الشعر، أو ليس الشعر، الفن، عموم الفن طريق من طرق الوصول لليقين. ليس معناته كل فن وكل شعر وكل رسم وكل بديع من بدايع الفنون يوصل إلى اليقين، لا، كما أنه ليس كل استدلال عقلي بصورة برهان يوصل إلى اليقين. كم من أدلة رياضية مطنطنة مجحفلة لإبطال الدور، لإبطال التسلسل. التسلسل باطل طبعا، لكن الأدلة على إبطال التسلسل أدلة رياضية هندسية، والأدلة الرياضية كما يقولون علم الرياضيات عموما أو علوم الرياضيات كما يقولون من أوضح العلوم وأسهل العلوم بداهة وأمتنها إتقانا، هكذا يقولون في علوم المنطق دوما علم علوم الرياضيات. فكثير من الأدلة التي سيقت لإبطال التسلسل أدلة هندسية ورياضية، اليوم هذا العصر علم أنها خاطئة، لا أنه بطلان التسلسل خاطئ، المدعى صحيح له أدلة أخرى صحيحة. هذه الأدلة التي سيقت لإبطال التسلسل هي باطلة، إن أبطلها جملة من حكماء المعاصرين الآن من ذوي التخصص. إيه نعم، أبطلوا إن هذه الأدلة مخدوشة حتى في الحوزات العلمية المقصود، يعني عندنا أصحاب الريادة. فليس كل ما هو بصورة برهان ودليل عقلي أو من صناعة البرهان يعني أنه يوصل لليقين، إن فيه غث وفيه سمين، ولكن إذا روعي في صناعة البرهان الموازين والشرائط والمواد التي ذكرت و و و و و توصل إلى ماذا؟ إلى اليقين. كذلك عندما نقول بأن صناعة الشعر عند الأقدمين توصل إلى اليقين، ليس خصوص الشعر، كل الفنون، صناعة الخطابة عند الأقدمين، سقراط كان يمارس الخطابة، نفس سقراط لا أقول بشكل مدمن، ويؤكد على دور الخطباء أن دورهم دور بناء ودور هداية ودور إرشاد عجيب يعظم من شأن الخطباء ودور الخطابة، نفس سقراط. لاحظوا هاي الرسائل، رسائل عديدة حينما كنت أريد أن أنقح كتاب العقل العملي، يعني صار توفيق أن أطويها، التفت إليها باعتبار بما نلتفت إلى مقاربتهم لمنهج أئمة أهل البيت الذي هو العمدة، منهج أهل البيت عليهم السلام. المقصود هي ما كان ومنهاج القرآن الذي هو منهاج أئمة أهل البيت، المقصود أنهم كان يعطي يولي دور الخطاب الخطباء أنهم يوصلون الناس إلى حقائق وإلى واقعيات عديدة، لأنه كما أيضا يظن الظن أن صناعة الخطابة كما هي عند ابن سينا كذا صناعة إقناعية مجرد إذعان لا يقين. طبعا سأوضح الأخوان الفرق بين الجزم والقطع والإذعان من جانب واليقين من جانب آخر. كلامنا في اليقين ليس كلامنا في الجزم أيما كان. سيأتي البحث ما هوي مهم بنيوي فرق بينه، وليس الكلام في التسليم وفي الإذعان. يقول الأمير عليه السلام في دعاكم المعروف فباليقين أقطع، إذن القطع شيء واليقين شيء آخر، فباليقين أقطع لا بالظن أقطع لا بالوهم أقطع لا بالخيال أقطع، باليقين أقطع، اليقين شيء كلامنا في اليقين الآن، وسنأتي للفرق بينه وبين الإذعان والتسليم والجزم والمجرة. فإذا عند الأقدمين كما هو في لسان الوحي السماوي على منوال الكتب السماوية المتعددة، مر بنا القرآن الكريم يتوصل إلى بيان الحقائق وإيجاد اليقين حسب ما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام وقبل ذلك المفسرون بثمن أبواب الحكمة والجدل والموعظة والأمثال والقصص وعلى حال الأحكام اللي هو القانون الفقهي والمجرد ثمان أبواب يعني ثمان مناهج له القرآن. وربما يستقصي المتتبع ويشاهد أكثر من ثمان أبواب وثمان مناهج. ذكرت أن العلامة الطبطائي رحمة الله عليه أو غيره من تبع ابن سينا يقول فقط باب واحد من مناهج القرآن برهاني يوصل اليقين، أما البقية لا توصل اليقين، إنما استعملها القرآن الكريم ليوصل الناس إلى الواقعية وإن لم تكن هي براهين، ولم تكن براهين يقابل الخدشة في أسلوب، معناه أنه ليس برهان مقابل الخدشة وإن كان توصل إلى غيره. لا، الصحيح حسب بيانات القرآن وبيانات أهل البيت عليهم السلام هذه المناهج كلها طرق اليقين، وليس اليقين حصريا وحكرا على صناعة البرهان والحكمة. لا، اليقين ليس حكر على الحكمة، الحكمة أحد أبواب وطرق اليقين، هو ليس حكرا عليه. إذن هناك أبواب وهناك قنوات وهناك مسارات وهناك منافذ لها موازين، لكل مسار ميزان بحده ولكل منفذ ميزان بحده يوصل إلى اليقين. الآن دوما أنا في صدد توضيح المدعى برهان على هذه المدعى، سنتلو دليلا دليلا عليه. الآن فقط في توضيح أصل المدعى وهو متطابق بين الوحي والفلاسفة الأقدمين، حتى الفارابي، حتى سقراط، حتى أرسطو، حتى الفلسفات الهندية، الفلسفات الأخرى البشرية العريقة، عدا ما أحدثه ابن سينا كما ذكرنا إلى يومنا هذا. يعني ابن سينا في حين ذكرنا مرارا أن له على حال خدمات جلة في مباحث المعارف، ولكن هذا الانعطاف الخطير الذي أحدثه على حال أنا لا أريد أن أستعمل الألفاظ القاسية أو الحادة، وهذا ليس من شأن البحث العلمي، ولكن إنصافا يعني خطورة وانعطاف جدا خطير أحدث في الفلسفة، ما أدري هو يدري أو لا يدري، فلسنا في صدد التسلق على شخصية ابن سينا، بس المقصود واقعا أمر خطير أحدثه، أمر خطير يعني. وبالتالي كما ذكرت لكم مرارا أنه المسار الفلسفي بدل أن يكون قريب الأفق للمنهج الإمامي أصبح كمنهج أقرب للأشعرية منه من المنهج الإمامي، لأن ابن سينا ولد بعد 100 عام تقريبا من موت مؤسس الأشعرية أبو الحسن الأشعري اللي هو من نسل أبو موسى الأشعري على تقدير، فولد في هذا الجو، الجو الفكري. وإن كنت ذكرت أن نتائج مدرسة ابن سينا ومدرسة المشاعر التي عطف بها وعصف بها ابن سينا بقيت النتائج في الحكمة النظرية هي أقرب للمنهج الإمامي منها من المنهج الأشعري. النتائج كنتائج عدم تجسيم الله، إثبات الاختيار، نفي الجبر، كذا كذا، هاي كلها نتائج متطابقة ومتقاربة مع منهج الإمامي، ولكن النتائج نعم متقاربة، ظلت متقاربة. المنهج لكن للأسف أصبح لا أقرب الأشعري منه من الإمامي، وتغيير خطير أحدث به. من تلك التغييرات الخطيرة التي أحدثها ابن سينا هو هذا، حصر البرهان حصر اليقين بالبرهان، وحصر البرهان بالعقل النظري دون العقل العملي، لأن رأى أن العقل العملي له أضلع وأيدي وتصرف وشمولية في صناعة الخطابة، في صناعة الجدل، في صناعة المغالطة. المغالطة ليست مغالطة، يعني قوة الوهم. هو سمعها الحين مغالطة بحث آخر، ولا هي قوة الوهم. فمن ثم زحزح العقل العملي عن البرهان، بينما لاحظ الفارابي وغيره وغيره كما ذكرت في الفلسفة الأقدمية، يقول العقل العملي يستنتج ويتولد منه البرهان كما يتولد من ماذا؟ من العقل النظري. بل وسنبين أن العقل النظري الذي ادعاه ابن سينا لا يمكن أن يتولد منه اليقين والبرهان بمفرده، بل هو يحتاج إلى زعيم القوى النفسية النفسانية وإلى ملك القوى النفسانية. من دون الملك لا يستطيع، من دون السلطان، من دون القوة المهيمنة على بقية القوى النفسية لا يستطيع العقل النظري، خلافا لدعوة ابن سينا، لا يستطيع أن يصل إلى اليقين. على كل هذه المباحث شيئا فشيء ندخل فيها، بس لتوضيح المدعى هناك أهمية أكبر من الدخول في الأدلة. المسارعة في الدخول في الأدلة من دون تصور واضح عن المدعى عديم الفائدة جدا. تصور الشيء بغض النظر عن صحته وسقمه أهم من الاستدلال عليه نفيا وإثباتا، لأنه بالتالي يوصل الإنسان إلى حقائق الشيء بشكل أعمق فأعمق. على أي تقدير، مر بنا الكلام إذن في الوصول إلى اليقين. فرق اليقين عن الجزم والتسليم والإذعان. الآن هذا من ضمن عناصر المدعى، ليس بحثنا في الجزم والتسليم والإذعان، بحثنا في اليقين. وما هو الفرق بين اليقين والقطع؟ طبعا هذا مبحث يفيدكم في حجية القطع، هل الحجة القاطع أو الحجة شيء غير القاطع؟ القاطع ليس حجة، الحجة هو اليقين كما هو صحيح، يبين القرآن والسنة وتبين حتى المباحث العقلية. الذي هو حجة ذاتيا صح التعبير هو اليقين وليس القاطع. طبعا حتى ارتكاز الأصوليين، حتى الشيخ الأنصاري في الرسائل، القطع حجة، مسامحة في الصناعة، مو في التعبير فقط، في الصناعة إذا مسامحة وتساهل، لأنهم قدس الله أنفسهم الشريفة وأنظارهم وأبحاثهم، هم في تنبيهات القطع تراهم لا يديرون الحجية ويقلبونها يمنة ويسرى مدار القطع. لاحظوا كلام الأعلام، لاحظوا كلام الأعلام من الشيخ إلى الآخوند إلى الشيخ الأنصاري إلى إلى الميزنائيني إلى الصفعاني الرضياء وغيرهم من الأعلام، لاحظوا كلامهم، حتى الشيخ جعفر كاشف الغطاء، لاحظوا كلامهم في قطع القطاع حجة وليس بحجة، أو القطع الناتج من تنبيه آخر في القطع، القطع الناتج من بحوث عقلية متوغلة بمنأى عن استرشاد الوحي، يعني التقصير في المقدمات في المباحث المعرفية أو العقائدية. لاحظوا كلماتهم هنا، سترون أنهم لا يديرون الحجية مدار ماذا؟ مدار القطع. لا، مسامحة ذكروها، مسامحة صناعية، الحج جزم. الميرزا النائيني حتى صرح بهذا المطلب في مبحث مقدمة الواجب في الأصول، أن جزم الآن الشيوعي أو جزم المادي أو جزم الملحد شلون قضى حجية ذاتية وكذا، معذر ذاتي ما يمكن، ومقصر في المقدمات. على حال يصرحون أن الحجية الذاتية هي لليقين وليس يعني ارتكاز الصد وهو الصحيح وليس القطع. إذن تعالوا بنا نتعرف على اليقين وميزه عن الجزم والإذعان والتسليم. ما هو الميز؟ وإذا شاهدتم الآن مباحث أصولية نضطر إلى استعراضها، لأن هناك تشابه أو توازي كما ذكرنا مرارا الأخوان بين دور علم الأصول والمنطق. الأصول منطق المعرفة الدينية كما أن المنطق منطق المعرفة البشرية مثلا، فهناك نوع من التطابق ونوع من التكافل ونوع من المشاركة بين البحثين. على تقدير الفرق بين اليقين والقطع ما هو؟ الفرق بين اليقين والقطع، اليقين هو المقدمات أو الأسباب التي تنتج الإذعان السديد المصيب للواقع، وليس نفس الإذعان. الآن المقدمات الأسباب من صناعة البرهان، من صناعة الفنون كالشعر، من صناعة الخطابة، من صناعة الوهم، من صناعة الجدل، من صناعات غير الصناعات الخمس. الصناعات لا تنحصر في الخمس كما حصرها ابن سينا والمتأخرون. ذكرنا في القرآن الكريم 8 أبواب: التاريخ، القصص، على حال الأحكام والقانون، نفس القانون الأحكام والقانون، مع أنه يقال له اعتبار، وسنبين حقيقة الاعتبار ما هي غير التي ذكرها يعني أتباع مسلك ابن سينا حتى من علماء الإمامية الفلاسفة ليومنا هذا. فإذا اليقين أو وصول اليقين لا ينحصر بالصناعات الخمس، صناعات أكثر من خمس هي. فعلى تقدير الأسباب التي والمواد التي توصل إلى اليقين هي توصل إلى الإذعان والتسليم المصيب للواقع، يقال عنها ماذا؟ تلك الأسباب يقال أسباب اليقين، أو يقين عفوا يقال لها يقين. قد يطلق اليقين في الاستعمالات المختلفة على نفس الإذعان، قد لا أنفي، ولكن هذا بإطلاق السبب على المسبب، كما أنه قد يطلق القطع على اليقين من باب إطلاق المسبب على السبب، ولكن بين السبب والمسبب فرق. ولذلك هناك إذعان وجزم ظني، بل هناك إذعان وجزم وهمي، يعني شو من الوهم يجزم، وهناك إذعان وجزم احتمالي، يعني الاحتمال يجزم. سيدي مبرر من المبرر آخر. المقصود الجزم والإذعان والتسليم أمر، واليقين أمر آخر، أسباب اليقين أمر آخر. إذا هذا لابد أن نلتفت إلى نقطة مهمة في توضيح المدعى قبل أن ندخل في الأدلة. الأدلة المدعى إذا ملخصه أن الوصول لليقين كما هو عليه الوحي السماوي، وهذا مبحث مهم في علوم القرآن طبعا وعلوم التفسير أيضا وعلوم المعارف، كما هو عليه الوحي السماوي وظاهره كذلك أيضا هو عليه الفلاسفة الأقدمين على اختلاف مشاربهم، خلافا للفلاسفة المتأخرين على اختلاف مشاربهم تابعوا ابن سينا. شيخ الإشراق الشيخ السهروردي الذي هو بعد ابن سينا صار بقرن قرنين، مع أنه يعني يخالف مشرف ابن سينا في منهجية الإشراق عن منهجية المشاء البحثية وشديد يعني الخلاف في ذلك، إلا أنه تأثر بابن سينا في هذا الانعطاف من حيث لا يشعر، أيضا حصرت صناعة اليقين بالبرهان، أيضا وحد بين العقل العملي والنظري، وإن كان في بعض كلماته يخالف شوي هذا القول إذا قول أقدمي في العقل العملي يعني. على حال والمتعالية، يعني رغم تنوع وتلون وتكثر المدارس الفلسفية بعد ابن سينا، إلا أنهم تابعوا ابن سينا عفويا في هذه المباحث في حصر اليقين بالبرهان والعقل العملي أنه عين العقل النظري، وأن البرهان هو صلاحية حصرية العقل النظري. هذه أمور منعطفات خطيرة جدا، وكثير وانشعب منها مباحث كثيرة. على تقدير عنصر آخر أحببت أن أوضح في المدعى قبل الدخول في الأدلة، أي أسباب الانكشاف وليس نفس الانكشاف، أسباب الانكشاف. الإذعان شيء آخر بعد غير الانكشاف، هذه سنوضحها شيئا فشيء يسيرا يسيرا. نقطة أخرى، لا مو ظنية أبدا، سنبين أن كثير من الأمور التي يقال في صناعة البرهان هي بنية وبنية، أكو سمك بنية ما بني زحا على جهد، وتلك فيها أمور أيضا بنية، تلك فيها يقينيات وفيها بنيات وفيها احتماليات، كما أن صناعة البرهان فيه بنيات وفيه هلم جر. الأدلة الآن لا نريد أن نقوم فيها، لا أريد أن أسارع. سنبين كيف أنه تعتمد على برهان مواد يقينية والأدلة ما هي، ولكن لا نريد أن نستبق ونستعجل في البحث، لأن إذا خضنا في الأدلة مع إبهامات المدعى سنضطر نرجع إلى المدعى، فسنقدم رجلا ونؤخر أخرى ونقدم رجلا. قبل أن نخطو الخطوات دعونا الآن في المدعى أفضل، سنذهب إلى الأدلة إن شاء الله. نقطة أخرى مهمة في المدعى هي ما أثاره الأخوان في تساؤل البحث الماضي، قالوا ما ذكر كمثال أن النبي إبراهيم على نبينا آله عليه السلام حينما قال لا أحب الآفلين، عقل عملي مر بنا، تذكرون أحد النقاط التي مرت بنا في توضيح المدعى أن كل منهج من هذه المناهج الثمانية أو الأكثر ماذا فيها؟ كل منهج له لغة، له ماذا؟ لغة، والمقصود من لغة يعني له محمول خاص. العقل العملي مدح ذم، حسن قبح ثناء هجاء حمد كفر إيمان، هل مجرد هاي لغة العقل العملي. لغة العقل النظري وجود عدم والمجرة. لغة الفن والجمال والفنون ماذا؟ من عند قريحة في الفنون جيدة، لأن أنا ما معلومة عندي قريحة جيدة في الفن والجمال البديع، المنظر الرائع الجميل، النغمة الرتيبة الجميلة البديعة، عالم عالم من اللمعان. ذكرت لكم أن أصحاب النخب مثلا في الفنون إذا شاهدوا جمال معين في الطبيعة يوصلهم إلى اليقين بالباري تعالى. طبعا هذا أحد الأدلة، ولكن أنا مضطر أن أذكر هذا المثال لكي أوضح هذه النقطة التي هي في المدعى قبل الاستدلال. يستيقنون بوجود الباري لأنهم يشاهدون من جمال بديع الخلقة ما يعلمون من أنه القدرة البشرية والقدرة المخلوقة هي نعم قاصرة عن ذلك. سواء مثلا ربما لاحظوا أنتم من أول من آمن بموسى؟ ليس الحكماء. ولو كان حكيم في البين هناك لم يعرف أن هذه معجزة وليست معجزة. لو كان حتى أرسطو كان موجود أو أفلاطون لم ينقل على أنه له خبرة في السحر، ولا سقراط ولا ملا صدرة ولا خاجة، لا خاجة عند بعض، خاجة سيدي طوس عند بعض، العلامة الطبطاوي هم يقولون عند بعض، أحسباء في العلوم الغريبة على تعامل السحر. أحد علماء المجتهدين رحمة الله عليهم كان مجتهدا في الفقه والأصول والعقائد والتفسير والسحر، السحر مو جانب محرم منه، جانب ماذا؟ في جانب محلل في السحر أو لا؟ من أراد أن يبطل السحر يسوغ له السحر. وكان مجتهد رحمة الله عليه أيضا في الشعبذة، الجانب المحلل منها، وفي الرياضات، ما من فن من الفنون الغريبة إلا ما شاء الله وبرع فيه. واقعا كان يمكن واحد يجي محل مهارات لأجل أن يدفع الشبهات، سبحان الله، كان دوره دفع الشبهات وحماية مباحث المعارف، لأن من هالأبواب يتلصص على كثير من السذج ويزوى بهم أو يزلق بهم عن جادة الشريعة أو جادة العقيدة. على التقدير لو كان هناك كثير من الحكماء في زمن النبي موسى على نبينا وعليه السلام لم يفطنوا بمعجزة النبي موسى، ولذلك كان الرواد لمعرفة معجزة النبي موسى من هم؟ السحرة. لماذا علموا علم اليقين وليس استدلال فكري؟ سولوا هذا الاستدلال طبعا لمدعائي، أو لست أريد أن أخوض في الأدلة الآن، لكن مضطر لتوضيح نقطة أخرى. الآن فهم أول من آمن وعلموا علم اليقين هذه قدرة غيبية، وشاهدوها عيانا لا فكرا. لذلك تعبير القرآن الكريم شنو؟ تعبير لطيف، أنه سقطوا يعني خشعان، خشعوا. عدة سور فيها التعبير عن الحالة التي انتابت السحرة، أول الآن المؤمنين كانوا. لما؟ لأن فن هذا الفن هم أتقنوا أن هذه ليس قدرة بشرية، هذه قدرة ماذا؟ لمسوا الغيب. يقول الكهرباء إذا لمست تلمس أنها كهرباء ولا تعرف أنها مو طاقة عادية، طاقة فيهم كهرباء. هذا الفنان لما يلمس موج معين يعرف لا تقرب صوبه، هذا موج ليس قدرة بشرية، قدرة ماذا؟ قدرة غيبية، لمعان غيب. الفنان التشكيلي مثلا لما يشوف فن معين، جمال معين، يعلم هذا مثل الشعراء. ذكرت لكم احد معاجز القرآن الكريم ما هي؟ غير الحكمة، البلاغة هي فن. من المسلم عند المسلمين وعند كل على اتحال تياراتهم ومذاهبهم ومدارسهم ان البلاغة التي في القرآن اعجاز، اعجاز يعني توصل اليقين واسلوب برهان يقيني، مع انه ليس من الفكر في شيء. الطب مع النبي عيسى، الطب مع النبي عيسى، ما الذي علم وادرك معجزة النبي عيسى؟ الاطباء اكثر من الحكماء، الاطفال كانوا طب، الحكماء القدامى ايضا كانوا متطببين لها. وهلما جرى نلاحظ ذا المعاجز التي هي براهين أو توصل إلى اليقين، نشاهدها ماذا؟ ليست هي من سنخ ماذا؟ الآن أنا لست أريد أخوض في هذا الاستدلال بقدر ما أريد أخوض في هذه النقطة المقدمية لتوضيح المدعى. ما هي؟ الأخوان قالوا أن هذا الفن ترجمه الفكر العقل النظري فأوصل الإنسان اليقين، لا أن القوة الفن هي أوصلت اليقين. هكذا بعض الأخوان طرح تساؤل، لكن هذا غير صحيح. غدا نواصل البحث فيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. القرآن يقول ذلك. سؤال بالضبط ما عرفت شنو قطع بما انه مو في اليقين نعم ويتعرض اي السؤال شنو عن يعني السؤال مو في انه قطع النحاء ايوه تمام شنو سؤالك شنو هو قال انه القطع هو مو في اليقين مو القطع مو في اليقين اليقين مو في القطع قطع اليقين مو في القطع اليقين وصل كما أن الضغط يكون نشر اليقين إذا كان يوصل القطع لا لا ما نسمع لا هذا ملف اليقين عيني هو يوصل إلى القطع كما أن الضغط يوصل كما أن الظن قد يوصل إلى الخطر اليقين هو الموصل لا أن بارك الله قطع شيء آخر فلذلك إذا لابد أن نفرق بين اليقين وبين الخطر ليش ما نعتبر الحكي شعبي شنو بناء على ما قلتم بعد ما اكو ضابطه مولانا كل شيء يوصل الى اكو ضابط ما يصير هيك ما يصير اكو نبي على قلب الجماعه شوي بس شلون كثير شوي كل شيء يصير ان شاء الله شوي ثم ابن سينا لا شك انه ملتفت ولذلك يفرق في المباحث التي توصل ها شيخ نترجم هو مباني المشاء كله هو اللي نقلها حسه باليقين هنا انت جيت تدعي انه مبتدع في هذه القضيه وهذا راح يورث لنا علم اجمالي مبتدع في اكثر المباحث المشائيه طبعا احنا لا ناقش الاحكام لا لا مو لا اي فاذا احنا في المنهج شعلينا من بين سينا شعلينا من المنهج لا باعتبار كونه مترجم مباني المشاء مترجم غير التدريب وناقل او بعبارتنا دق ناقل مباني المشاء وقيل لو لا ابن سينا من يعرف مباني المشاء ناقل غير مصيب مشكلة يا شكرا عليكم السلام ورحمة الله عيني شير هندي فضلوا يجدون في المكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إحنا يأمرهم بالمعروف في عصر موسى وعيسى في بعثة في يوم بعثة رسول الله في أيام بعثة بالضبط وضح لي سؤالك إنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم هذا يأمرهم يأمرهم حال وجدانه مكتوبا عندهم أم حال بعثة رسول الله بعد أوضح الآن القرآن يقول الذين يتبعون هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة كل حديث وين يجدون مكتوبا عندهم في زمن عيسى النصارى في زمن رسول الله هذا يأمرهم بعد مباشرة يأمرهم أيضا في زمن الإنجيل والتوراة أم يأمرهم في حال البعث حال البعث ليش يقول حال البعث كتأويل بحث آخر أما كتنزيل لا تنزيل يعني النصارى أهل الكتاب واليهود الذين كانوا في زمن رسول الله، هذا هو النبي الأمي الذي يجدونه الآن في التوراة وإنجيلهم، فهو هذا. ومن صفاته أنه يأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. في عصر البحث وفي كتنزيل، لا في هذا العصر كتنزيل، ها كتأويل ما أنسي، بس كتأويل يجدونه، يعني يجدونه يأمرهم بالمعروف. اي اسمعك الله، في تأويل ما انفي ليه، بس كتنزيل لا في زمان، اما التأويل ما يمكن ان يكون مثل ما تفضل. انا ساكن بالفندق لازلت عليك عمي غرفة على واحد اثنين بعض خياض رجوع على هذا الشيء اطلعت ابني من الشريط فهو معتمد على بيت الحكيم كنت تحنيهم إما ترتبنا من الناس جماعة راتب بس ما أدنش، وإما استثناء من الشيخ يسوي راتب بدون انتهاء، أو من الناس اللي هم عندهم تقييم إذا استهى قيم بعض كلام يصير راتب وراتب تقييم، وإن كان يختلف عن راتب إشارات امتحان 100,000 دينار راتب التقييم سنتين. يعني هذا التقييم يعني بورقة غير طبعا ورقة مما لا أخذ شيخ محمد جامو جحنا هاي بسري لكن لك ما استعلى قريب اثنين او ثلاثة عدبات هذا احمد الدرجة فيه مدري شنو فيه اي لانه القوائم الرسمية تطلع من شيخ هادي مال التقييم اما تقييم هيك الشفهي هذا الى خصوصياته. حياكم الله شيخ هادي انا رفع قائمة الى هم يطلعوا عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أهلا وسهلا بكم. كما يقول الله تعالى ان الحسنات يذهبن سيئات، واما انه تكوين طبعا القران هم لا الحسنات يذهبن السيئات اي نفس الحسنات تذهب السيئات ممكن نقول العقوبة او المحاسبة او المعاتبة لا ليس فقط العقوبة حتى سوءة السيئة سيئة من السوءة نعم في قباحة وسوءة السيئة تمحوها يعني هل الآية ممكن تدلنا على ماذا على الآيات في بيان يعني أوسع أنا أحتاج لأنه في بعد يعني الشرع يجي إدارة التوبة الشرع يجي إدارة الشفاعة ماكو منافات هي درجات وتعبيرك أيضا كما أن الشفاعة أولا هم أقسام مو شفاعة عن الذنوب تعتبر شفاعة لوصول الدرجات مثل واسطة واسطة تستخدم أنت لدفع عقوبة تعتبر لا لأجل حصول إلى امتيازات هو ثم العقوبات مختلفة درجات بعضها ما يطهرها كذا يطهر شيء أولا ما جرى نعم كل بحسب طبعا مباحث طويلة الذيل ممكن على الله يعني شغل بعدين ان شاء الله نصل الى يعني ارتاب من الجناب له في شيء فضلته اللي هو السؤال هل اثر الذنب يعني اصلا اي ذنب كبير او صغير او ما شابه يعني هل تشريع الفقين يعني بمعنى جزائي او تكويني مثلا نعم في هذا المبحث يعني بحثوا هم المفسرين هم الفلاسفة هم حتى الأصوليين. نعم. بمناسبة بالمعذرية وال أي مثلا يكون مباحث بحث الأصوهاني بحث التجري ومباحث يعني في مواطن عديدة البحث موجود فيه إنه آثار إن شاء الله أنا هنا سواء إذا في مايكم في الميزان مثلا إذا عندك موضوعات أهل بيت أضرب كلمة ذنوب أكون بحث مستقل مثلا الطبطاي بحثه أكون مجلسي رحمة الله عليه في البحار بحثه إيه. فواحد يقدر يجمع عليه ملف وقارن بمباحث وكيد حياك لكم الدعاء الله يحييكم حتى المتكلمين في شرح التجريد في الحساب يعني او الميزان المقاصد ايه قضايا الذنوب واثارها وحط السيئات حط الحسنات بالي انه الموضوع يعني واسع بس انا شنو بدت في جواب مجمل او فتحة باب لا صح التعبير ايه. مثلا بحث الحب يرتبط نعم ايه. نعم ولكن مقدمتها ان الحسنات بالي الله يحييكم الله يحييكم وممدوح يعني من قبل الناس إذا اكتبر حتى من مليانة إيه أشوفهم يمدحون وهم هذا